كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل أن نبدأ نبدأ نسمع منكم، لا أحد حاجة شيء؟ القوم قالوا ما فتخلت أنني عنيت أكثر ولا ما تدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها ومحدثات البدع ومحدثات الضلالة ومحدثات البدع. ما زلنا مع بركات، قد وصلنا إلى باب العام. قلنا يقول المصنف رحمه الله: أما العام فهو ما عم الشيئين فصائل، من قوله عملت زيدا وعمرا بعطاء وعملت جميع الناس. والفرق بعد الاسم الواحد المعرف بالله، واسم الجمع المعرف بالله، والاسماء المبهمه كمن فيما يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدري مدراه. الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستهناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستهناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستهنى منه شيء، وبشرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستهناء على المستهنى منه، ويجوز الاستهناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، تخصيص النطق بالقياس، ونعليم النطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي يتكلم عنه المصنف التفسير هنا هو من أفضل أبواب الوصول وأكثرها فوائد، وهو من أكثرها فروعا فقهية، كثير من الفروع الفقهية تبني على بعض أحكام هذا الباب، وهو أحكام العام والخاص والمطلق والمقيد. بل إنه يعني يمكن أن يقال إنه من العناصر أو من الأصول التي تسد الفراغ الحاصل بسبب محدودية النصوص وعدم محدودية وقائع. تعلمون أن النصوص الشرعية من كتاب وسنة محدودة لعدد معين لا تتجاوز، والوقائع التي تحصل للناس على مر العصور متجددة دائما التجدد، يعني لا بد من آليات، لا بد من وجود آليات في النصوص تسمح بشمول هذه النصوص واستيعابها لكل ما يتجدد من حولها. من هذه الآليات العموم، أن هناك كليات، هناك عمومات، هناك إطلاقات يدخل فيها كثير من الحوادث التي لم تقع من قبل ولكنها يمكن أن تقع فيشملها ذلك العموم وينطلق عليها ذلك الإطلاق، فيكون حكمها بالشريعة حكم من درجة تحته من عموم أو من إطلاق أو العكس، أو تكون داخلة في خصوص وتكون غير داخلة في عموم فتكون من باب خاص ولها حكم خاص، أو لها حكم مقيد كانت مقيدة فعند ذلك يعطى لها هذا الحكم. وهناك أصول أخرى سنمر بها من القياس يغطى بها هذا الفراغ الحاصل من محدودية النصوص وعدم محدودية الوقائع. بل بلغ بعض العلماء في أعمال العموم كالظاهرية مثلا فغطوا بالعموم مساحة كبيرة من المساحة التي يغطيها جمهور العلماء بالقياس، بالغوهم في أعمال العموم، لكن جمهور العلماء يعملون العموم بقدر معين، يعملونه بقدر معين لكنهم لا يبالغون في ذلك حتى يدخلوا فيه ما لا يخطر على بال متكلم غير ذلك مما يذكر في ذلك. طيب، العموم الذي نتكلم عنه هو كما سيأتينا بنص هنا من صفات النطق. العموم من صفات النطق بمعنى يوصف به اللفظ، يعني الشارع وضع ألفاظا معينة دالة بوضعها على العموم، دالة بوضعها على العموم، ليس الشارع يعني واضع اللغة وضع ألفاظا دالة على العموم، واستخدم الشارع هذه الألفاظ بما وضعت له في اللغة دالا بها على العموم. يدلنا على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يختلفون فيحتاج الواحد مع الآخر في لفظ العموم فيستجيب، يستجيب لي استدلاله ويعمل بمقتضى ما يقتضي العموم، أو يأتيه بمخصص يدل على يخرج تلك الحادثة المختلف فيها عن العموم فيرجع الطرف الآخر بهذا التخصيص. إذن لفظ العموم هناك ألفاظ وضعت للدلالة عليه، وسيذكر المصنف رحمه الله بعضا منها، أمهاتها سيذكرها إن شاء الله. لكن ينبغي أن يفهم دائما أن العموم أنه صفات النطق، ولذلك سيأتينا أن الأفعال لا عموم لها، الأفعال لا عموم لها، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم لها، تدل على المشروعية بحسب، لكن لا تدل ليس لها عموم حتى يشمل الأفراد، وسنشرح هذا إن شاء الله. ما هو هذا العموم؟ ما هو العموم؟ عرفه المصنف هنا بأنه ما عم شيئين فصاعدين، وهذا التعريف كما مر معنا فيه قصور، لكن نحن نتسامح في الورقات مع الحدود والتعريفات، أولاً لأننا لسنا متكلمين ولا يهمنا الكلام، وثانياً لأن المهم أن نعرف أن تعرف الحقيقة ولا يهم بعد ذلك قضية هل الحاج جامع أو مالك. فالعلوم عندهم هو ما دل على شيء صاعداً بغير حصر، وأرادوا أن يقول بغير حصر يضيفوا إلى هذا التعريف بغير حصر، لأن هناك بعض الأعداد أسماء الأعداد كاثنين وكشفع مثلا تدل على أكثر من اثنين وليست أفعال عموم، أرادوا أن يخرجوها بقولهم بلا حصر، يعني ما دل على شيئين، يعني ويشترط في هذه الدلالة أن تكون شائعة، بمعنى أن لا يدل على كل واحد منهما، يدل عليهما في وقت واحد لكن لا يدل على واحد منهما معين، يعني لو كان يدل على شيئين لكن معين أحدهما لا يسمى عموما، لا بد أن يكون دالا عليهما بنفس المستوى، يعني بنفس الدرجة. لو قلنا مثلا المسلم، هذا لفظ عموم. لو قلنا أكرم المسلم، هذا لفظ عموم، معناه يعني يجب عليك أن تكرم كل من تحقق فيه هذه الماهية، وهي ماهية الإسلام. ولو أكرمت هذا المسلم فلا يسقط عنك بإكرامه إسقاط إكرام هذا المسلم ولا هذا ولا هذا ولا هذا، فيحصل الامتثال بأن يشمل كل الأفراد، يعني يشمل كل الأفراد الداخلين تحت العموم. وحتى يتضح الفرق بينه وبين الإطلاق نبين هذا. لو قلت لك أكرم مسلما، هذا لفظ شائع كذلك يشمل كل مسلم، لكن يحصل الامتثال بأن تكرم مسلما واحدا، فلو كرمت مسلما واحدا تكون قد خرجت من عدة التكليف. في المرة الأولى هذا عموم شامل للأفراد، وفي المرة الأخرى هذا إطلاق شامل للأفراد ولكن على جهة البدنية ليس في وقت واحد. إذن العموم هو ما شمل اثنين فصاعدا شمولا استغراقيا، يعني ليس فيه مزيا لأحد منهما على الآخر، ولم يكن محصورا بعدد، لم يكن محصورا بحد، بل يكون شارعا. طيب، وضعت العوام العموم الفاظ، الواقع أنها الفاظ كثيرة ليست أربعة، لكن هو جاء بأشهرها، لأنه كتاب المبتدئين جاء بأشهر هذه الألفاظ أشهرها وهو أربعة. وباب العلوم باب عظيم جدا، لذلك خصه بعض علماء التأليف، بعض العلماء ألف كتابا خاصا بباب العلوم، الإمام القرافي رحمه الله من أئمة المالكية، عنده الدور المنظوم أو العقد المنظوم في الخصوص والعموم مجدد، فقط في العموم والخصوص. حافظ علي رحمه الله من الشافعية له كتاب مجدد في العموم والخصوص، يعني مسألة يؤلف فيها مجلد كبير في جزئية منها يدل على أنها مسألة تقيل ولا أهمية، تفرض بالتأليف ويجد الباحث بها ويجد المتكلم بها مجالا للكلام، هذا يدل على أنها باب واسع له كثير من التطبيقات وله كثير من الفروق. وهل الواقع في الفاظ العموم كثيرة مثلما حصرها حاول القرافي أن يحصرها زادت على المئة، لكنه حصرها على جهة التفصيل، وهذا هنا جاء بالإجمال. مثلا لو قال لك الأسماء المبهمة مثلا من الفاظ العموم، الأسماء المبهمة تشمل الأسماء الموصولة، ولو أردت أن تعددها تقول الذي والتي واللذان واللتان، يعني يأتيك عدد كبير جدا لو حصرته مئات أو يزيد على مئة موضع، لو حصرت الفاظ العموم مش تعدادها على الأفراد يكون الموضوع طويلا، لكن هنا أراد أن يحصرها لك حصرا يكون ككلياتها، فإذا فرعت هذه الكليات تجد عندك أفراد كذا، لكن لو تركتها مجملة يكون عندك أربعة أمور. ما هي هذه الأمور؟ النوع الأول الاسم المعرف بالله، وهنا هو جنح إلى مسلك مسالك النحاة، النحاة مختلفون هل التعريف يكون باللام أم بالألف واللام معا؟ ويقول التعريف بالألف واللام كما قال ابن مالك الحرف تعريفه أو اللام فقط، أنا ما كنت عرفته قلت هي نفسي. يعني هل التعريف الدام أو غيره فالدام خلاف نحوي مشهور لا يترتب عليه كبير شيء. فهو هنا يبدو المذهب النحوي أن التعريف باللام يقصد بالاسم هنا اسم المفرد. أو يقصد هو عام من ذلك ويسمن ويشمل الجمع أيضا. لكن الله هو نفس الاسم الواحد المعرف لأنه قيده بالواحد. الاسم المعرف لله الاسم الواحد المعرف لله. نرغب هو الاسم المعرف للمكلام هو اسم المفرد المعرف للمكلام. أي اسم عرفته بألف واللام فهذا يدل على أنه بشرط أن يكون ألف واللام للاستغراق ليس بالعهد. يعني أحيانا يأتون بالألف واللام للإشارة إلى معين مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. المقصود بالرسول هو الرسول يكون من قبل إشارة إليه. فهذه العهدية يسمى العهد الذكري الذي ذكر. وقد تكون العهد الذهني كان يقولها مثلا النحويون مثلا الكتاب ويقصدون بها كتاب السنوي. ويقول المسلمون الكتاب ويقصدون بها القرآن. ويقول العلماء المالكية مثلا الكتاب ويقصدون بها المدونة. فأل هنا ليست الاستغراق الكتب كلها وإنما هي إشارة إلى معين. هذا النوع لا عموم له. المقصود أن التي تدل على استغراق الجنس. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر. إن الإنسان في خسر إلى الإنسان. هذا الإنسان هنا مفرد. غريب من الإنسان يشمل كل إنسان. كل إنسان في خسر إلا من استهلاك. والاستهلاك لا ينفي العموم بل يؤكد أن لفظ أي لفظ تجدون بعده استهلاك فاعلموا أنه عموم. لأن الاستهلاك لا يكون إلا منه. قال المصريون استهناء معياره لعلامته التي يلزم بها الله. إذن أول لفظ من هذا العموم هو الاسم المفرد المعرف بالألف واللام المعرف باللام. يليه الجمع المعرف بالألف واللام وهذا كان المصلي رحمه الله كان غنيا عن هذا القيد وهو أن الجمع معرف بالألف واللام. لو قال الجمع المعرف لكان أفضل لأن الجمع حتى لو عرف من إضافة أو من إضافة لو قال الجمع المعرف كان أشمل. لأن الجمع إذا عرف سواء عرف بالألف واللام كالمسلمين مثلا أو عرف بالإضافة مثلا عليهم الإضافة مثال جمع معرف بالإضافة مسلمون تونس مسلمون تونس. لو قلت لك أكرم مسلمين تونس والله ادعو مسلمين تونس مسلم يعني هذا يشمل كل مسلم في تونس صح؟ وعموم بالنسبة للإضافة هي بالنسبة للإضافة بين لكن الأفراد يعني العموم فيما يشملهم كل الأفراد فيما يشملهم دخلهم ودخلوا في نفس الدرجة. فالجمع إذا عرف سواء عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة فإنه يرتبط. أما المفرد فلا يكون عاملا إلا إذا عرف بالألف واللام. إذا الفاعل هو الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام. اسم الجمع إذا قلنا الجمع المعرف باللام فنقصد بها كل ما يدل على جمع سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة سواء كان اسم جمع أو اسم جنسي كل ما يدل على الاجتماع ما على الجماعة كل ما يدل على الاجتماع أكثر من اثنين لو عرفته بالألف واللام أو عرفته بالإضافة كان من الألفاظ. كذلك الأسماء المبهمة من الألفاظ العموم. ما هي الأسماء المبهمة؟ الأسماء المبهمة هي الأسماء الموصولة الذي والتي ومن وما وما شابه سواء كانت موصولات مشتركة وكانت موصولات مختصة. أسماء الاستفهام من دل على الاستفهام، ومهدا متى دل على الاستفهام عن الزمان إلى آخره. أسماء الاستفهام، أسماء الزمان يعني متى نحط على أسماء الزمان، إلى متى مثلا، وأسماء المكان مهدا أيامه وأينه. ها؟ شيخ شيخ تاخذ القلم الاخر. واسماء الشرط هذه تسمى في اصطلاح اسماء مبهمه، وقد مر معنا بالنحو. ايكم يذكر متى مرت معنا بالنحو هذه الاسماء؟ هذه الاسماء عندنا دراستنا لعبيد مرت معنا ذيك انها كلها مبنيه انها اسماء الاصل هي الاعراب، وهذه الاسماء كلها مبنيه. هذه الابواب التي استهليناها وجعلناها مبنيه هي كلها من الفعل العبود. لذلك مثلا لو قلت من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شملت من هذه كل انسان سواء كان ذكرا او انثى. كل من اراد الله به خيرا فقهه بالدين، لا يخرج من هذه الكلية أحد. لو قلنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من هذه الأمة معناها هذا خطاب لجميع الأمة، كل شخص إذا رأى منكرا يجب أن يغيره بيده وبلسانه وبقلبه. يعني ما يجي واحد يقول هذا فقط العلماء ولا فقط الأمراء ولا كذا، قال له من الفرد ممكن، لا يمكن أن تخصص هذا واحد من هؤلاء. لكن قد تقول بعض الناس لا يستطيع هذا، لا يسقط عنه، لكن له من يدخل به الجميع. على خلاف بسيط عند الاصوليين من الحنفيه فلا يرون دخول الانثى في من، ولذلك من بدل دينه وفكره قالوا لا تقتل المراه اذا ارتدت، قالوا لان له من لا تدخل به المراه، والجمهور على ان من تدخل به له العمر. لذلك اقول صاحب المراقب وما شمول من يلوذها جنب وليس بشبيه المسلمين اختلاف. من من الفاظ اذا من الفاظ العموم الاسماء الموصوله. الاسماء المبهم لا ليس كل الاسماء الموصوله، المبهم منها وهو ما كان تبيه. انا غلطت قليلا، مش كل الاسماء الموصوله المبهم خاصه منها وهو من وما، اما الذي والتي فليست من الفاظ لانها مختصه بشخص واحد ليست. هذا غلط يعني انتبهوا له. الفاظ المبهمه خاصه الاسماء الموصوله من اسماء الشرط والاستفهام هذه هي التي ما ومن ومهما ومتى وأيان وأين، هذه كلها ألفاظ عموم. يعني لو قلت لك أين، هذا استفهام يشمل كل مكان، استفهام عن مكان. لو قلت لك متى، استفهام يستغرق كل الزمان. ولو قلت لك من، يستغرق كل الأشخاص. ولو قلت لك ما، يستغرق كل الأشياء. ولو قلت من يفعل كذا وكذا، يعني هذا الشرط يشمل كل الأشياء، يعني الشرط شامل لكل الافراد التي تدخل تحته. اذا لابد ان قيده الاسماء لكونها مبهمه يخرج بعض الاسماء الموصوله التي هي مختصه وليست مبهمه. يخرج بقولنا مبهمه يخرج من الاسماء الموصوله ما لم يكن مبهما، فيدخل ما كان مبهما وهو من وما واي فقط. وتبقى ما كان مبهما، ما كان مبينا سواء كان مختصا بالمفرد كالذي، او مختص بالانثى كالتي، مفرد مؤنث كالتي، او مختص بالتهنئه او بالجمع. الجمع اذا عرف دخل في قاعده الجمع، اذا لم يعرف دخل في عدد العموم فقط. الموصولات المبهمه خاصه هي التي تدل على العموم، اما البناء فيشمل الموصولات كلها. ندخل النحو لأن عندنا دورة في النحو فلا بأس أن نأتي لبعضها. مثل هذه الأسماء المهمة بمن فيما يعقل، من الموصولة تدل على العاقل، سواء كان مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى. أقول جاء من أحب ورأيت من أحب ومن أحب، من سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، لا يهم، هي مبهمة في كل ذلك. لكن أغلب خطاب العرب إذا أرادوا أن يخاطبوا العاقل أو يتكلموا عن العاقل عبروا بمن، وإذا أرادوا أن يتكلموا عن غير العاقل عبروا بما، لكن قد تختلف القاعدة. يعبرون عن غير العاقل في بعض الأحوال بمن، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربعة. من يمشي على بطنه ويمشي على أربعة هذا ليس عاقلا، ولكن هذه نادرة. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها عبر هنا بما، والأصل من، لكن يجوز إبدال ما بمن ومن بما، لكن على جهة البذور ولمعنى معين. وأما الأصل فأن من للعاقل وما لغير العاقل. وأي في الجمع للعاقل وغير العاقل، أي بأثار العموم. قول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دمر فقد طهر، أيما إهاب يعني كل إهاب، يعني كقول كل إهاب دمر فقد طهر، يعني له أثار العموم يشمل كل جلد لم يدبر إذا دمر طهر، هذا لهم من أثار العموم. أيما رجل أدركته من أمة الصلاة معه مسكوت، يشمل كل مسلم أدركته الصلاة لا بد أن يكون معه يعني قادر على الصلاة إن لم يكن معه ذات في الصلاة. وأي في الجميع أي بالعاقل وغير العاقل. وأين لفظ عموم لكنه مختص بالمكان، ومتى لفظ عموم لكنه خاص بالزمن، وما يعني التي كانت عندنا في الأشخاص والأحوال. أما هنا ليس لا عموم لها في الأشخاص والأحوال، لكن لها عموم في الزمان والمكان أو المكان. وما في الاستفهام، أسماء الاستفهام من البعض عموم لأنها مبهمة، لكن ما اللي دل على الاستفهام للبعض؟ والجزاء الشرط، أسماء الشرط المبهمة من البعض العموم وغيره. جزاء هو الشرط يعبر، والأصل الشرط لا بد له من جواب وهو اللي يسمى جزاء، لكن يعبرون بالجزاء يعني الشرط والشرط عن الجزاء. ولا في النكرات، لا النافية الجنس إذا اتصلت بنكرة فهي دالة على العموم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، ليس هناك حول وليس هناك قوة، لا تدخل فيها كل حول وكل قوة، لا تكون إلا بالله سبحانه. لا إله إلا الله، هذا هو كل إله ما في. بعض العلماء منهم القرافي رحمه الله فصل فقال إن السبوي نقل عن العرب قوله لا رجل في الدار بل رجلان، فقال هذا يدل على أن لا تكون عامة إلا إذا كانت مركبة. تقول لو قلت لا رجل في الدار لا يمكن أن تقول بل رجلان، لكن لو قلت لا رجل في الدار يجوز أن تقول بل رجلان. لكن الأصوليون لم يرتضوا هذا، فقالوا إن غاية ما في هذا أن لا إذا ركبت مع النكرة دلت على العموم أصلا لم تحتمل غيره، وأما إذا سلمت من ذلك فإنها تدل عليها ظاهرة، تكون ظاهرة في العموم حتى يدل دليل أنها لو جاءت معها بل رجلان قليلا دل على أنها ليست في العموم، أما لو سلمت من القرينة فتكون ظاهرة للعموم. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف يدل على ذلك إطلاقه، فقال ولا في النكرات، ولم يميز بين النكرة المركبة مع لا والنكرة غير المركبة. والعموم صفات الوجه، ولذلك أورد الفاظ التي وضعها العرب في العموم. وإذا لو كان العموم ليس خاصا بالنطق فلا تكون له الفاظ موضوعة، لأنه يكون بالأفعال ويكون بالإشارة ويكون قرائن الأحوال، لكن لا، ليس شيء من ذلك دال على العموم، لا المفهوم، لا عموم للأفعال ولا عموم للقرائن والأحوال. إذا كان العموم للصفات النطق، إذا كان العموم للصفات النفر للصفات النطق، فإنه لا يقع في الأفعال، ويبقى عندهم قاعدة الأفعال لا عموم لها. لا عموم لها. لو قلنا مثلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، الصلاة ثم عرض من البنان لا تعود السفر ثم عرض من البنان. هل كل سفر، هل يمكن أن نستدل بهذا على أن كل سفر كل نوع من يمكن أن نستدل بهذا على كل، يعني كل إصاصة جمعة السفر عندي لفظ الصلاة ولفظ السفر دل على العموم، يعني الفاصل لما جمع الصلاة في كل كل سفر سافر يمكن أن نستدل بهذا، لكن الفعل كونه جمع هل يمكن أن نستدل بعمومه فنقول يعني بشموله لأنواع الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير والفعل هذا لا يغني على ذلك. إذا قال الصحابي جاء صلى الله عليه وسلم في السفر في نفس السفر معين رآه يجمع بينه فعلا، والفعل يقع على صورة معينة لا يتعداها، فهمتم؟ فلا يمكن أن يستدل به على كل أنواع الجمع، لا بد أن نجد دليلا لكل نوع من أنواع الجمع خارجا، فلا يمكن لا يكفينا هذا الفعل دليلا على عموم أنواع الجمع شموله لأنواع الجمع، ولا يمكن أن نستدل كذلك بقضية السفر على السفر الطويل والقصير وأنواع السفر كلها، فهذا يستفاد من الفعل والفعل لا عموم له. مثال آخر يتضح به المقال، كل صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة، صلى الله عليه وسلم بالكعبة، هل يمكن أن نستدل بهذا الفعل على جواز صلاة الكعبة سواء كانت فريضة أو نافلة في أنواع الصلاة كلها؟ صلى الله عليه بالكعبة فقط، لكن هذه الصلاة تدل على مشروعية جنس الصلاة بالكعبة، لكن هل يمكن أن نستدل بها على جواز صلاة الفريضة داخل الكعبة وعلى صلاة النافلة داخل الكعبة؟ الواقع أن صلى الله عليه النافلة داخل الكعبة لم يصلي فريضه، فلا يمكن ان نجعل هذا دالا على العموم، لذلك بعض اهل العلم يبطل الصلاه فريضه داخل الكعبه لانه لا يرى ان هذا الفعل كامل، بعضهم يقول انها ليست باطله، فاذا كانت جازت فيها النافله يجوز فيها الفريضه بنفي الفعل، ويرد الطرف الاخر فيقول لو كانت الفريضه لقسنا عليها النافله، لكن النافله تساهل فيها ما لم يساهل فيها الفريضه فلا يمكن الحقها بها، كما يقع مثلا تساهل في قضيه القيمه مثلا النافله يساوي الاتجاه الكلي، نعم. محل الشاهد هو قضية الجمع بين الشيخ هنا خالد يقول تلك الاستفسار في محل الاحتمال. سنأتي. يعني هذه ما تدخل في هذا. أو هنا ما استفسر أي صلاة. قد يكون عامة في كل صلاة. لا هو فعل، هو فعل، لو كان غيره فعل، لو كان غيره فعل، لو كان غير صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة مثلا، جنب صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. ولم يستفسره أو قال هو أنا صليت في الكعبة لم يستفسره هل هي صلاة فريضة أو لا، في لا يكون هذا النام الاستفسار، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال فيه الاستفسار ولا لا. شفت بالنسبة الآن لصفة عموم في فعل، يعني هو يعني لا أقول أنه عام بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا أم بالنسبة للأمة، يعني مثلا إذا قلنا مسألة لا هو التكليف عام للأمة، الأمة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كلها، لا مجال فيه، هذا لم يعرف من اللفظ وإنما عرف من عمومات النصوص الأخرى. يعني هو عام من ناحية الحكم، من ناحية الحكم، من ناحية التزام الأمة به كلها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الفعل عام، الفعل يدل على المشروعية، لكن أقصد في أنواع الجمع، هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بالسفر، أنا أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل يدل على كل أنواع الجمع؟ لا يدل. لم يوضع لكي يدل على اشياء كثيره، فقط يقع الصفه التي وقع عليها الفعل يدل عليها مشروعيه. اعطيك مثال، في قضيه خلافيه مشهوره جدا بين الشباب. اختلف يا شيخ بن باز بن عثيمين في قضية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. هذه القضية ورد بها حديث مثلا وائل بن حجر رصاص مكان ضع للقيام. هل يمكن أن يستدل بهذا على عموم هذا في الصلاة كما ذهب إليه ابن باز مثلا؟ نهي الأصولية على فعل، فلا يمكن أن يستدل به في جميع القيام. الرصاص فعله في قيام معين لكن لازم أن يكون فعله لا يشمل كل القيامات. فانت لا الشيخ الألباني ومن سلك مسلكه فيه يقول هذا الذي ثبت في النصوص التفصيلية التي نصها الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه انه وضعها يدين على يدين وهو يعني قائم يقرا القيام الذي يقرا القيام الاخر مسكوت عنه لم يرد في النصوص فعل. وهذا لا يمكن ان نطرده من اشعار عاما على كل حال لان الفعل لا عموم له. فهمت هذا الدرس؟ فالفعل لا عموم له. سيتضح الموضوع في مضاهي الفعل بل اكثر من ذلك. هناك بعض الاقوال التي تجري مجرى الافعال كيف تجري مجرى الافعال؟ هناك بعض الاشياء من حقها ان تكون افعالا لكن احيانا هذه الافعال تنقل على شكل اقوال فلنعتبر حالها وهي قول فنجعل لها عموما ام نعتبر المحكيه فلا نجعل لها عموما. القضاء القضاء من شانه ان يكون بهيئه معينه وصفه وقرائن وشهود وبينات وكذا. فلو قال الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة الجار قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة الجار فهل نقول هذا يدل على أن الجوار سبب للشرعة فكل جار له الحق في الشرعة والشرعة المقصود بها أنه إذا أراد أن يبيع منزله كان جاره أحق بشرائه حتى لا يأتيه بجار يضره أو جار سوء. نعم الحنفية قالوا ليس منسوخا ليس منسوخا. الحنفية قالوا الشرعة الحنفية قالوا الجوار سبب للشرعة واحتجوا بها الحديث لأنهم يرون أن مضاهي الفعل إذا حكي بالقول كان دلالة فقالوا الجوار سبب. الجمهور قالوا لا مالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا الجار لا شرعة له شيخ لا يكون خيرا الجار لا شرعة له. قالوا الصحابي عندما قال شيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الناس ليس كل جار قضى له الرسول صلى الله عليه وسلم قضى له جار واحد معين. هذا الجار قد يكون قضى له على جاره بالشرعة بسبب أمر آخر ضرر حاصل آخر زايد على مطلق الجوار. فحكى الصحابي الأمر فلا يلزم أن يكون السبب هو مطلق الجوار وإنما شيء زائد على الجوار وهو التضرر بالممكن أن تكون الطريق إليهما واحدة مثلا أو كذا بعض شيء زائد على مطلق الجوار يعني. فهمت أنا؟ هكذا الأجواء وحمل الجار هنا حمل الجار هنا على جار مخصوص على الشريك أو المشارك إما في المال أو المشارك حتى في الطريق أو في معنى معين يحصل به الضرر على الجار. إذن مسلك هؤلاء وهؤلاء ما هو في قضية مضاهي الفعل أن الشيء إذا ظاهر فعلا بكونه يكون على هيئة معينة لا عموم له. مثال آخر لكن الخلاف فيه أضعف بعض أن قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا هكذا أمرنا رسول الله كما قال ابن عمر مثلا لرؤية الهلال قضية الأهل تعدد البلدان الرؤية هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول حكاية فعل حكاية أو هي حقا ليست حكاية فعل هي حكاية قول لكن قول لم تأتنا صيغته حتى نعرف دلالتها. فرواها لنا الصحابي وتصرف فيها قال أن أمر قد يكون هناك لفظ صريح في الامر وقد يكون هو فهم الامر من قرائنه. هذا النوع الارجح فيه انه يدل على العموم لانه حكايه قول وليس حكايه فعل. لكن بعض العلماء قال انه لا عموم له. ونفس الشيء بالنسبه لقضاء باليمين والشاهد المالكيه مثلا قالوا لا عموم له ولذلك لا يقضى باليمين والشاهد. لكن الصحيح إعمال الصحيح هو أنها له عمومية، أنها ليس حكاية فعل وإنما هو حكاية قول، اللي هو بعد النوع الأول اللي هو أمر هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية القضاء فيها ما في ما في الشرعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد فيها ما في قضية الشرعة، ما في قضية الجوار الذي عند الحمد. يعني شوف القول يدل على العموم من الفعل قول يدل على العموم، قلنا العموم من صفات الإلفاظ، فإذا جاء الفعل يدل على المشروعية فقط لكن لا عموما. ويجيب بالنسبة للحكم عموم الحكم يعني ممكن يستفيد به بدليل آخر. لا عموم الحكم لا يستفيد من اللفظ ولا استفيد من عموم الشريعة والنصوص. يعني مثلا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم في نصوص كثيرة منها النص استفدنا من عموم شريعة صلى الله عليه وسلم، إنما قول امرأة واحدة كقول امرأة إلى آخره. فهذا شيء آخر، نحن نتكلم عنه، هناك عموم له نوعان، هناك عموم لفظي وهو الذي نتكلم عنه، وهناك عموم معنوي. يعني إذا أمر الشارع مكلف المكلف أو الشخص بشيء يكون عامل على المكلف له، وإذا إذا نهى الشخص النبي صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا عن شيء يكون عامل لجميع المكلفين هذا النهي، لا يختص بذلك الشخص إلا إذا دلت قرينة أو دليل على تخصيصه. هذا معنى قوله ولا تجوز دعوى العموم في غيره أي في غير القول لغير اللفظ من الفعل وما جرى أجره. الفعل واضح ما جرى مجراه مما شأنه أن يكون على هيئة معينة كالقضاء قضاء بالشرعة الجوار قضاء باليمين والشاهد إلى آخره. طيب انتهينا من العموم. الآن هناك شيء اسمه الفصوص. الشارع أحيانا يأتي بألفاظ عامة كما مر معنا وأحيانا يأتي بألفاظ خاصة. قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل لا يجتمع فيها أنواع ستأتينا إن شاء الله في باب عام في باب المجبر والمبين سيأتينا أن يجتمع بها أنواع من الألفاظ اجتمع فيها لفظ النص صحيح والظاهر المحتمل والمجمل. والآن نأخذ هذه لشيء آخر وهو العموم والخصوص. فهو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة محل الشاهد عندنا في الكلمتين في كلمة المطلقات وفي كلمة ثلاثة. المطلقات لفظ عام يشمل كل المطلقات، كل من طلقت يشمل هذا إلا من استثنية، كل مطلقة تربص ثلاثة قروء إلا من استثنية من ذوات الأحمال أو الصغيرات والكبار. إذن المطلقات هذا لفظ عام، عندنا ثلاثة قروء له خاص. كيف عرفنا أنه خاص؟ دال على عدد محدد لا يقبل أقل منه ولا أكثر. يعني لو اعتدت هي أقل لم يجزئها، ولو زادت لكانت مقصرة كذلك. يعني المطلوب منها كما هو ثلاثة قروء لفظ، هذا لفظ خصوص عكس العام. العام يشمل الأفراد على جهة الشيوع، هذا يشمل الأفراد يشمل أفراده لكن أفراده محصورة أصلا، ليست إما فرد واحد أو فردين أو ثلاثة أو أكثر، لكن بعدد محصور. ومثاله في عدد أكثر من هذا مثلا قول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. النص لا يقبل احتمال ثلاثة زائد سبعة سبعة عشر، النص لا يقبل احتمال وليس له العموم. هذا معنى قوله والخاص يقابل العام. العام يدل على الشيوع وافراده غير محصوره، وهذا افراده محصوره ويدل على عليها بخصوصها فلا يتعدى من غيرها. طيب، هناك عرف الخاص وعرف العام. الان بقي ان نعرف ان العام قد يراد به عمومه، لا يستثنى منه شيء، وهذا نادر جدا، حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا يوجد عام الا وهو مخصص. لا يوجد عام الا وهو مخصص. لكن الصحيح انه هناك بعض العمومات غير مخصص، لكن ليس من خطابات التكليف، كقوله تعالى مثلا الله خالق كل شيء، هذا ليس في استثناء. بعض المتكلمين قال هذه في استثناء، ان الله لم يخلق نفسه، فهي حتى هذا ليس خارجها. تخصيص عقلي. هي تخصيص العقل. مخصصات من العقل ومن النص ومن لكن هناك له عموم لا يستثنى منه شيء بالاجماع. والله بكل شيء عليم، هذا استثناء. لكن هذا العموم في استثناء في هذا العلم. لذلك قل عموم لا يوجد له تخصيص. ولذلك عندنا هناك ثلاثة أنواع من العموم. العموم غير مخصص ولا نعلم له مثال إلا هذه الآية. الله بكل شيء عليم. عموم مخصص وهو أكثر عمومات التي سنتحدث عنها. وعموم أريد به الخصوص. أحيانا يرد اللفظ العام لكن لا يراد به عموم، يراد به بعض أفراده. إيه؟ لأن قاله الناس من الناس قدم عليكم بخصوص شخص معين. هذا يسمى عام أريد بالخصوص، لكن نحن الآن سنتكلم عن عام عن عن عن, عن تخصيص العام وهو الغالب. الغالب العمومات أن ترد نصوص أخرى تخصصها. ولنأخذ مثالا في هذا المثال الذي بين أيدينا وهو والمطلقات من تخصص لأنفسهن. لو لم يرد مخصص لكانت كل مطلقة يجب عليها أن تعتد من الأقرار. لكن الشارع خصص للمطلقات اولا خص غير المدخول بهن، خص غير المدخول بهن لم يجعل لهم عده اصلا كما لكم عليهن من عده فمن اذن ما طلبوا منها لا ويطلقتم لما طلقتم من يدي الذين لا تقتسم قبل التوسل فما لكم عليهن من عدة يعني الذين لا طلقتم من يدي الذين لا طلقتم الذين لا طلقتم مؤمنات فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا خرجت ايش؟ خرجت غير مدخول بهن من عمر المطلقات تشمل مدخول بهن وغير مدخول بهن طلعت المدخول بهن طيب تشمل الحوامل والحوائج يعني الحامل وغير الحامل جاءت الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فخرجت الحوامل تشمل من تحيض ومن لا تحيض المطلقات تشمل كل من طلقت سواء كانت تحيض أو لا تحيض كبيرة أو صغيرة فجاءت الآية خصصت الصغيرات واليوائس خصصتهن بقوله خصصت الآية الأخرى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هذه الآية خصصت نوعين اللائي لم يحضن الاستغراب والتي يئسن من المحيض هذه خارجه. إذن ما بقي لنا للعموم إلا فرد إفراده وهو المطلقات المدخول بهن والتي حوامل يعني المطلقات غير الحوامل المدخول بهن لمن يحضن. هؤلاء تعتد به الحيض أما من سواهن هذا هو التخصيص. إخراج التخصيص ما هو؟ هو إخراج بعض الأفراد الداخل العموم بدليل، سواء كان هذا الدليل نص من كتاب كما مر معنا الآن التخصيص في الكتاب، أو كان نص من السنة مثلا قول الله تعالى يوصيكم الله بأولادكم، أولادكم أولادكم لهم عموم صح ولا لا؟ لماذا لهم عموم أولادكم؟ جمع مضاف مرة معنا الجمع معرف سواء أريد بذلك ولا أو بالإضافة العموم عام يوصيكم الله بأولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين فإن كل نساء فوق اثنتين. طيب مقتضى هذا العموم أن كل من له ولد يجب يوحي الولد أن يلهم صح ولا لا؟ وأن يلهم بهذه الطريقة الموصوفة صح ولا لا؟ طيب هذا العموم خصصة في السنة في المواضع. فقال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. أولادكم يشمل لا خلينا قال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل منه لا يرث القاتل. لو أن شخص عاني الله وإياكم قتل أباه هل يرثكم؟ لا يرثكم. وداخل في عموم أولادكم لكن خارج بالسنة العموم الأولاد يقول صلى الله عليه وسلم القاتل. كيفر المسلم؟ كيفر المسلم؟ الكيفر ليه يا مسلم؟ نعم لذلك اختلاف الدنيا كان كابرا. تخرج أولادكم تشمل المسلم والكافر لكن الكافر يخرج. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم والكافر والكافر المسلم. نفس الشيء عمومات الوصية يستغرب منها بالسنة قول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوالد، الوالد لا يدخل في عموم الوصية. إذن أحيانا يكون المخصص عقلي فقط العقل كما مر معنا بآية الله خالق كل شيء. العقل خصص الله تعالى ليخلق نفسه فخرج بالعقل وبقي لكم على عمومه لبقية الأشياء التي يربط فيها العقل على التخصيص. وكذلك قد يكون التخصيص بقياس عند البعض وقد يكون بالمفهوم عند البعض وقد يكون يعني بمتواتر قد يكون بأحد يعني له صور. يقع تخصيص القرآن بالقرآن ويقع تخصيص القرآن بالسنة كما يقع تخصيص السنة بالقرآن. السنة كذلك تخصص بالقرآن تخصصها القرآن كما تخصصه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يعني بطل الغني بطل الغني ظلم لكن لي الواجد ظلم يحب عرضه وعقوبته. هذا المفهوم الواجد لفظ عام يصبح المعرف بالفتى فكل واجد اذا ما طلب غريمه مع قدرته على ولائه بدينه يكون غالبا ويكون ذلك مستحقا للوم ومستحقا للعقوبه صح؟ هذا الامر يشمل كل لينا كل من لوى وما طلب لينه لكن خصص القرآن على العموم مفهوم الموافقة للقرآن وهو قول الله تعالى لا تقلهما أفس ولا تنهرهما يدل على أنه لا يجوز أن الإنسان يقول في الوالدين أحرى أن يشتمهما أحرى أن يستحل عرضهما أحرى أن يحبسهما في الدين. لا يمكن أن يكون أن يسلم الإنسان بهذه الآية يحبس والده بدين يطالبه به ويكون بعد ذلك سالما للعقوبة صح؟ فيخرج الوالد من قوله لي الواجد بما خرج به القرآن. هنا خصص القرآن السنة وكان عندنا من قبل تخصيص السنة للقرآن. إذا اشترط استمرار قوة النصوص لا لا بالتخصيص لا بالنسخ اشترط عند الجمهور لكن الصحيح أنه لا اشترط. شيخ عموم الخصوص وفي عموم الأحكام الخصوص وعموم الأريد بالخصوص. أريد بالخصوص. إذا والتخصيص هو تمييز بعض أفراد العام إخراجها من هذا العام ويعطاها حكم خارج حكم العام. انتبهوا حتى يكون التخصيص تخصيصا لا بد أن يعطى الأفراد خلال حكم العام. لو شئنا لو قلت لك مثلا لو قلت لك مثلا أكرم الطلاب، طلاب لهم عام ليس كذلك؟ لأنه جمعهم على رأي لكل أكرم الطلاب. ثم قلت لك لا تكرم الطالب فلان هو طالب لكن لا تكرمه، فماذا نفعل هنا؟ يجب عليك أن تكرم كل الطلاب لكن تخصص له هذا الطالب أن تعطيه حكما بخلاف الطلاب لا تكرمه، صح ولا لا؟ هذا تخصيص، لأن نخصص هذا النص لهذا النص. طيب لو قلت لك أكرم الطلاب، لما جئت وقلت لك أكرم فلان للطالب، أكرم فلان للطالب. الآن تأكيد فقط لما حصل، أنت أمرتك بكرام الطلاب كلهم، ثم أمرتك بكرام شخص منهم معين، فهذا لا يعني أن من سواه لا تكرمه، وإنما يعني فقط أن هذا الشخص فهو مسألة خاصة لا ينبغي أن يحرم، صح ولا لا؟ هذا تأكيد. هنا لا ليس هذا تخصيص، هذا موافق للعام. فلذلك من قواعدهم وليست اتفاقية ولكنها هي الراجحة أن موافق العام لا يخصص. موافق العام لا يخصص. مثال قول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب. مشركين لهم عام تشمل اليهود والنصارى والمرتدين والمشركين الوثنيين، صح ولا لا؟ عندنا حديث آخر، حديث أبي عبيدة حديث ابن عباس أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فلنقول هذا تخصيص في العموم، فنقول اليهود والنصارى ونترك الكفار النصريين، نقول هذا تأكيد فقط لهؤلاء كونهم كانوا موجودين هناك ولهم عهد، فهذا لا يوافق العام لا يخصص. مثال آخر، احتج الشافعية مثلا على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب اللي هي لها غبار، يعني لا يكون الحجارة والرمل، لا صح؟ ما هي حجته؟ حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الأرض تربتها، جعلت الأرض تربتها طهورا. تربتها هذه قيد، الأرض له عام تشمل كل أرض، تربتها قيد للأرض، صح ولا لا؟ فعندما نتيمم صعيدا طيبا، هذا إطلاقها صعيدا طيبا يشمل كل صعيد. ثم جاءنا هذا الحديث فخصص لنا نوعا من الأرض وهو التربة خاصة، لكنه لم يعطيها حكم مخالف لحكم العام. هناك يتيمم من الصعيد كله وهذا تيمم بالتراب. لو قال لا تتيمموا بالحجاره مثلا لكان هذا تخصيصا، لكن ما اعطى نفس حكم العام. فالصحيح ان هذا ليس بتخصيص، فغايه ما نظر من التراب اولى من غيرها او تجزي، لكن لا يدل على ان ما سواها لا يجزي، لان هي كثيره جدا موافق العام لا تخصص. التخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. التخصيص نوعان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. شيخ في المثال هذا لم أفهم الشيخ، يعني تأكيد تربتها طهورا على كل على أن كل صعيد هو طيب، يعني يصلح للوضوء لا تيمم، يعني عندما عمومات تدل على أن التراب على أهل الأرض أقول حديث آخر وشبهت لي الأرض مسجد المطهور الأرض كلها جعلت لي الأرض يعني تشمل الأرض كلها سعلنا وعندنا أولاد جعلت لي الأرض تربتها طهورا هذا نوع خاص من الأرض هل نخصص هذا الحديث بذلك كما فعل الشافعية أم لا نقول الصحيح أننا نخصص لأن الحكم هناك هو نفس الحكم هناك جعلت طهورا وجعلت طهورا وليس منافيا له حتى نخصص به من شرط التخصيص أن يكون الخاص حكم الخارج حكم العام حتى يقع التعارض فنخصص هذا من هذا اما ان التعارض غير موجود هذا تاكيد فقط من هذا عرش الملائكه جبريل على الملائكه ومن هنا عطف الصلاه الوسطى على الصلوات هل هو على الصلاه هل هو على الصلاه شيخ ليس في هذه السيره ليس هناك حصر لا كيف الفرق بين الحصر وال الحصر له صيغه ليس هذا منها هذا بدل الحصر صيغه معروفه انما والنفي الاستهناء وتقديم المعمول على العامل وحصر المبتدا بالخبر ليس شيء من هذا هنا هو في هذا الحديث قيد لكن هذا الحديث يدل على ان المراد هو التربه فقط كانه قال جعلت هي لان تربه الارض طهور يعني هذا في الحديث لكن عندنا الحديث جعلت الارض مسجدا وطهورا فهل نخصصه به ام نبقي ذلك على عمومه ذلك على عمومه التخصيص ينقسم الى اربعه الى قسمين قسم متصل وقسم منفصل التخصيص المتصل ذكره هو ابن ثلاثه وبقيت عليه واحده المخصصات المتصله اربعه نرجع لهذا الطلاب لو قلت لك اكرم الطلاب الا فلانا هذا تخصيص بالاستهلاك هذا الطالب استهلكته هي اكرم الطلاب المجتهدين خصصت وما لا تكرم غير المجتهدين هذا تخصيص بالصفه فهم ثلاثة أكرم الطلاب إن اجتهدوا تخصيص بالشرط أربعة أكرم الطلاب مجتهديهم تخصيص بالبدل بدل البعض فلم يكرهوا هنا لكن معروف عند الأصولية المخصصات المتصلة أربعة سميت متصلة لأنها تأتي بعد النص يأتي نص ما تعقبه بنفس السياق فكريم الطلاب جاء بعد الاستهلاك كريم الطلاب المجتهدين جاء بعدها أو قبلها يجوز أن يقدم عليها إن اجتهد الطلاب فأكرمه فكريم الطلاب فكريم مجتهدي الطلاب دائما تقدم وتأخر لكن المهم هو أنه موجود في سياق واحد معلوم هذا يعني يسمى متصل لأنه سواء سبق أو لاحق هو متصل بينما الاستثناء الذي حصل من عند يعني التخصيص الذي كان عندنا في قضية المطلقات هذا بمنفصل آية في سورة الطلاق والأخرى في سورة البقرة ليس في سياق واحد ليس في المنفصل تخصيص بالعقل تخصيص منفصل تخصيص الكتاب الكتاب تخصيص منفصل تخصيص الكتاب السنة تخصيص منفصل تخصيص سنة الكتاب تخصيص منفصل يعني كل ما ليس هنا من هذه الأربعة من المخصصات فهو مخصص مفصل. شوف تخصيص بالبدل ها؟ تخصيص بالبدل. أكرم الطلاب مجتهدهم. مجتهدهم ولا بدل من الطلاب، يعني كان قلت بين هذه الجمعيات هي الأرض تربتها. لو قلنا أنها تصل يعني هي بدل. لو قلنا بالتخصيص لكن قلنا أنها موافقة لا تخصص. تخصيص الكتاب إذا وردت صيغة من هذه الصيغة الأربعة في آية في الكتاب يعتبر تخصيص متصل لا لا سواء المتصل لا يهمنا هل هو في الكتاب أو في السنة أو حتى في خطابات الناس لا تظنوا أن قضية التخصيص خاصة بالقرآن والسنة تبيه لأمر في باب الأصول خاصة في مباحث الألفاظ التي نحن بها الآن، هذه لا تختص بالكتاب والسنة بل تشمل الإقرارات والبيوع والطلاق والمعاملات. لو قال طلقت زوجاتي إلا فلانة، فلانة تخرج ويبقى الزوجات الأخريات مطلقنا لدخولهن في العموم. المسألة ليست مختصرة على النصوص بل مخاطبات الناس كذلك. التخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستهلاك والشرط والتقييد بالصفة، وأضيف إليها التقييد بالبدل. والاستهناء إخراج ما لولاه ذا، بدأ يعلم الاستهناء هو النوع الأول من بعض المخصصات المتصلة بالاستهناء بإلا. فقال الاستهناء هو إخراج ما لولاه لتوفي دخوله من أول، يعني لو لم يأتنا إلى فلان هذا لظننا أنه فلان داخل، لكن جاء الاستهناء فأخرج فلان. يعني معنى لو حصل استهناء ما ليس بداخل هذا ليس استهناء، يعني يسمى نحن استهناء منقطع لكن نسوي لا عندنا من المخصصات، هذا ليس المخصصات. لو قال لو قلنا جاء القوم إلا حمارا لو قلت جاء القوم لا يفهم من الحمار داخل فهي استهليت واستهليت ما لم يدخل أصلا، فهمت أنا لك؟ هذا ليس من المخصصات، إنما من المخصصات استهلاه هو استهلال الذي هو إخراج ما لولاه لولا الاستهلال دخل لن يبقى دخوله هو ولو قلنا دخوله. إخراج ما لولاه دخل بالكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستهلا شيء، يعني بشرط الاستهلال أن يبقى شيء ولو قليل من المستهلا. مر معنا المطلقات استهليت أكثر وبقي الأقل، أكثر حالات المطلقات لا تعتد بالأقرى وبقي الأقل، صح ولا لا؟ لكن لابد أن يبقى شيء. لكن يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقرؤ، ثم يأتي جماعة المطلقات كلها وكلها يعطي حكم، هذا ليس تخصيص، يكون نسخ للوضع الحكم. لا الاستهلال هذا بالنسبة للمفصل، التخصيص المفصل يكون نسخا، أما بالنسبة للاستهلال فلا يختل الكلام، لا يمكن أن تقول فكلمة الطلاب إلا الطلاب، هذا نقض أول الكلام ينقض آخره، هذا لا معنى له. لكن كلها كلمة الطلاب وكل لا تكلم فلان ولا تكلم فلان وعد الطلاب كل مترك واحد لا بأس. وبعضهم قال لا يمكن استغراق استهلال إذا كان جرف لا بد أن يبقى من الاستهلال أقل الجرف ثلاثة، يعني لو قلت تكريم الطلاب واستهلال الطلاب واحدا واحدا يلزم أن يترك ثلاثة على الأقل حتى يحصل ماهية الطلاب، لكن هذا لا يشترط على الصحيح، لا يشترط أن يبقى، يشترط أن يبقى شيء لكن لا يشترط أن يكون لو لم يبقى إلا واحد لكان ذلك صحيح. وضعوا معي المطلقات نقول إيش جمع؟ جمع، ومع ذلك استهلية يبقى يقول لنا عن فقط. وكذلك قضية استهلاء كون يجوز استهلاء أكثر يدل عليه القرآن ما في الآية آية هو إبليس لا لا إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك من الغاوين، هذا الغاوين أكثر من غيره فاستثنوا فبقي الأقل، يعني لا يشترط الاستهناء أن يبقى أكثر أقل لجمع، ولا يشترط الاستهناء أن يكون المستهلك الباقي أكثر من الخارج، بل يكفي أن يبقى شيء، مهم أن يبقى شيء من ماهية ذلك العموم تطلق عليه اللفظ، وهذا بالنسبة للاستهناء. أما بالنسبة للتخصيص فلا يشترط أن يبقى شيء، إذا خصص حتى لو يبقى شيء يكون نسخ فقط الحكم. وإنما يصح الاستهناء بشرط أن يبقى من المستهلك شيء، وأطلق الشيء هنا لم يقيد بكونه أقل من الجمع هذا هو الصحيح. ومن شرط الاستهناء كذلك إضافة إلى عدم استغراق، من شرط الاستهناء أن يكون متصلا، فلا يمكن أن تقول أكرم الطلاب بعد سنة تقول لي لا تكرم فلان لا تكرم فلان. ويقول الشخص يحلف حلف دينه الضمون ثم يستهني بعد فترة يعني. بهذه الطريقة لا يقع طلاق ولا يقع عتاق ولا يقع استهلاك. إذا مثلا نأتي نريد نطبق ما هذا العموم إذا الرجل قد استهنى شيئا أو كذا. فيشترط في العموم أن الاستهلاك لا يتأخر عن المستهلك، يتصل به ولا ينفصل عنه إلا بقدر ما تقتضي الضرورة. يعني لو أن الإنسان أصابه سعال مثلا أو أصابه أو شاغل يشغله ثم رجع إلى الكلام فلم يطل عرفا هذا يعتبر متصل. لكن إذا حصل طول عرفي لم يعد استهلاك مقبولا. لو جاء واحد يقر بدين شخص فقال هذا له علي 1000 دينار. فلما جاء القاضي حمله الى القاضي جاء يريد يقضيه كان هذا واشهد الشهود طبعا على هذا. قال هذا له علي 1000. قال الا 999 لا يقبل هذا الاستهلاك لانه حصل. لكن لو قال أول مرة هذا له علي 1000 إلا 999 فكان مقبولا لأنه أراد أن يغض هذا الإنسان حتى يطمع أن يكسره. ثم قال يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. يجوز أن تقول أن تقدم المستثنى إلا أمام كريم الطلاب كما يجوز أن تقدم الشرط إن اجتهد الطلاب وأكرمه بحكم واحد تقدم أو تأخر. المهم أن يتصل ولا ينفصل عرفا. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من حيث هو يجوز من الجنس ومن غير الجنس لكن بشرط سواء كان جنس قريب أو جنس بعيد. تستطيع أن تقول له علي 1000 إلا ثوبا. ويقول تقديم توالي يأني إلى قيمة الثوب مثلا لأن كان عبارة بجنس بعيد. لكن لا يجوز أن يكون الجنس الجنس القريب قصدي اللي هو الجنس الإهمالي. لكن لو بعدت بجنسية حتى جئت بجنس بعيد كما مر معنا في الحمار جاء القول بالله حمارا فهذا نوع من الاستهناء. ويجوز باللغة أن تستني هذا الاستهناء لكن لا يكون من باب التخصيص. لا يكون من باب التخصيص إلا إذا كان من الجنس القريب أو من الجنس من الجنس أو من الجنس أو من قريب من الجنس. ما يمكن تأويله كما قلنا بالقيمة يعني لو علي له إلا ذوبا ويكون التقدير لو علي له إلا قيمة ذوبا. جاء رجال إلا أسدا يمكن أن نقدر الشيء. جاء رجال إلا أسدا إلا أسدا يعني لا يمكن أن نقدر شركة الجامعة. هذا قصدت المجاز ودلت عليه بقرينة يعني يكون استهليت شخصا معينا هو أسد الشجاع من هؤلاء إلى بيت وكل القوم الذين جاءوا ليس بشجعان. الحمار يمكن أن نقدر مجازا من البلد. إذا قصدت المجاز يكون باب الاستهلاك. إذا قصدت أنه جاء يقول داه إلا واحدا منهم يكون استهلاك يكون متصل. لكن أنت إذا قصدت بحقيقة القوم قصدت بحقيقة القوم وقصدت بالحمار حقيقة الحمار هذا ليس بجنس واحد. أما إذا قصدت مجازا وما يكون جنس واحد يكون استهلاك. شيخ إذا كان عرف القوم هذاك بالحمار كما أصحاب الفيل وغيره إذا كان عرف القوم هؤلاء القوم بالحمار يعني يكون يعني لا يأتي القوم إلا ومعهم ذاك الحمار يعني كما أصحاب الفيل يعني نسبهم الله سبحانه وتعالى الفيل يعني يقول أتى القوم إلا أعلم عليها أتى أصحاب الفيل إلا الفيل يعني لو قلت أتى أصحاب الفيل إلا الفيل يبقى استهناء مقطع. إذا قلت أتى أصحاب الفيل وفيلهم إلا الفيل هنا صار. المهم لابد أن يكون المستهناء من الجنس المستهناء منه أو قريبا من جنسه يعني ما يمكن أن يؤول. أما الجنس البعيد فيسمى استهناء لكنه ليس تخصيصا لا يكون تخصيصا. نقف هنا دون أن أطلنا نقف عند المطلقة المقيدة دون أن أطلنا بالشرح نقول سيكون على حساب الأبواب اللاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.